الله سبحانه وتعالى السقا يتدقف انباريا اما يتلقيتا نبي موسى عليه السلام فرعون بيت عدقو عدقو كزام بوهلا نبي هون الله نبي يادرقو اندلاكاتشو لفرعون تأمراتو تشونا سايو نبيينين تكتلين كتتن يوم انقريجي اللمت شالو بيلوت لكتلاتشو لسماتشو عالجال زد أن يبلد كزامي اللفة تأمرا سايوت كالله سلم اللاكاتشو اللهم يهلو نقرقي تاقجن دون لما سايوت لكبلا الجال نفسه بيامنم ولكن بكبر يتنسى لكبلاتشو الفلقم يعني لقلاتشو سيحسب الله سبحانه وتعالى يزهو تهزبهن علاتشو فأسر بعبادي ليلا للي تزهتو زبوش مطال بكانو تهنالو لا ليلا بللي تضالتشو نبي موسى هزباتشو نزو فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر وده بحر وقتاجة هزبوشاتشو نزو ودو نبي موسى عليه السلام وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوت فرعون الناس رايت درسبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيظ والغضب تقطو تبسعجتو يفكر وطا فرعون ان هؤلاء لشرذمة قليل نزيكو تكيت يهونو شفروش ناتشو وانهم لنا لغائظ نيا نما سقطتونال وانا لجميع حاضرون نيا دمو بوزو قطر يالننا تتقاچن يطبقن سوشنا ይህን የፎከረ በፈረሴ ኮቴ ዘው ጨፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ فلما ترى الجمعان ሁለቱ ጎሳ ተያዩ ፍርዖን ከነሰራዊቱ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነህዝባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ የነብይ ሙሳ ባልደረቦች ምን አሉ قال اصحاب موسى انا لمدركون درسوا بالياطفون አሉ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም الله ላይ ተደገፉት ምን አሉ كلا ان معي ربي سيهدي الله كوكني كانوا موچاون منجدي مرانيال الله اكبر اللهم سبحانه وتعالى كتتنيا منجدو مراچو جن بميچلوت اقم يمچرشا سبب مدرس نبرباچو الله سبحانه وتعالى من الا فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر لموسى ملكتاچنا وردنلت بحارون ببتر متو هم ببتر بحر ممتات مستيدر اللي تعيس سبب ووهانو عدلم متو على سبب مدرس على ابن الله سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام بزاب الترسيمتوت فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله ببتراتشو نبي موسى سيمتوت بحرو تكفل كأسراه لتكفل منو بني إسرائيلوش 12 نقيبا أسراه لتناتشو يعقوب يترابو الجوج كيسوف كبنجامين يعقوب لجوش أسراه لتناتشو بأسراه لتيوتو أسراه لتقوصوش ناتشو لياندان دو قوصة ما لفيا الله سبحانه وتعالى بر كفت الله وزوست الله أكبر وزلي بر كفت الله ياندان دو ترارا قوما كالطود العظيم دتلع لك ترارا قوم الله هزبو بزاوس شولكم وتتجمرا علموش من الهلو هزبو بزاوس سرامد اقراتشو اكا لك كام يانتو قزو اكا يودك باتشو على جانسو اكا لك كام نبار يعني سكفت فرعون منال ايه بحاركو كله مكراتن يالل ايه بحاري تكفتو لن يالا قرماتش لكبراتش نبار فرعونكم وازلفنا ثم الاخرين كزام ليلوچن اسكتلناچو فرعون كنسراويتو كتو اندگبا يا نبي موسى حزب كتو اندوطا يي اند ترارا يقومو يوها ما ابل تنادباچو تنادنا ندل سراويتو نزواتو الله من قاله وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى ننا هزبوچن أدنناچو ثم أغرقنا الآخرين ليلوش كريوچن يا فرعون سراويت كن فرعون إذا ظهر استأسطمناچو إن في ذلك يكو لآية يني تأمر يني جيتنت مكلجين إن في ذلك لآية يه يعني ودني سدقفسو عند ما يودك يتايبت تأمر ملكتين من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بس يتدقف انسو يدلو وندمي ما لين متدقفو اهتي ما لين متدقفو بدنقو بافرو بجقرو لين متدقفو الله خالق كل شيء يقولو نقرف طهر الله يعلم ليلو نبي الله إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم هزبو تشاچون لبوزو عمتات دعوة درقو كزام ألفو ميامل كتن تاوت قبونا بفاس فلال لطباتشو قرار لطباتشو بايون تسباب روسيايوتن كوا جيت على مونوناكو راسون كراسو مكلا كالتكات على مچالوناوكو اللهان يقزيونا لبسباب نوت هزبو قناهون بلي ساماتشو الچال بل سباب برك بمبلو ياكاتلاتشو وسن لياكاتلاتشو هزبو باندلي عدم عباتاتشو مأذر نبالوم عبرو حزب الله قاتلاچو وسن لبوزو قنات انجت تسبسب ابن نبي الله ابراهيم عليه السلام بسات لما قاتل تسبسب ساتو فجك ندد مفسروش من يلالو يساتو مندد يساتو اند ترارا موطات كموطاتو يتنسى بلاي اوافات سيعرفو طبسو يطلعچو نبر ساتو بتام ساتو سماي درس درس بتام فجك እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂም ነብይ ኢብራሂምን ወሮሮ ይክተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሌም ለጥፋት ተሰማሪ ምንጀን ይሄ ወስፈንጠር ስሩና ወሮራችሁ ክተቱታላችሁ እነሱም በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወሮሮው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያን ሳቱ ሲገባ فقال له جبريل جبريل መጣ ኦ في النيران ابراهيم عليه السلام ሳቱ ውስጥ ይያሉ يا ابراهيم انت ابراهيم عليك حاجه مردا ጉዳይ አለ እንዴ نبي الله ابراهيم دمو عندي يمريت اسباب كالك كسماي كونما الله يبقاني علالونا منالو فقال ابراهيم ابراهيم منالو حسبي الله الله بكينو ونعم الوكيل من يامر متكفيا من يامر متقي الله سبحانه وتعالى اللهم سبحانه وتعالى عندي يتدقفوبت الله التواتشو منال لكببات الساتشو لكببتشاتشو سات تزازا ورجا كل يا نار انت ساتوي كوني وني بردن قزقزا وني لو بردو اللي يجلعچو منكت والسلام للسبرش طرو اير سريلاچو طرو انفايرومنت ونيلاچو ابراهيم عليه السلام ساتو وسط لبوزو قنات جبتو قويتو منم نغير سايهونو كساتو وسط موطات چالو يتدقفوبت الله التواچو ما كان وندمي يتدقف علموچ اندميلوت الله سبحانه وتعالى بردن بلو اقومو بيهون نورو ليلى تزاز بايكتل نورو ابراهيم بردو يكلاچو نمبر ليلى اسكت والسلام يترگاكاشو يكلاچو الله سبحانه وتعالى بساتشو بسو لتدغفه باريا يتفطرون حق طاس سات تفطروا سو ماقاتل ابراهيم ان ماقاتل አልቻለችም በአላህ ላይ ተደግፉ ባሪያ ነበሩና ስለዚህ ወንድሜ አንተ ማጋነ ብትደግፈው እህቴ ልጅ ፈለሽ ማጋኖ حسبي الله بي سببون አድርሽ ሲ ሰበቡን አድርሽ ከዛ ግን አላህ ላይ ተመኪ ስራ ያጣ ወንድሜ ወደ ምን አመኗተድ ሰበቡን አድርስ حسبي الله ይሁን ለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በቂን አለይሰ الله بكافي عبد الله ባሪያውን አይበቃው እንዴ እኮ ነው የሚለው ትዳር ያጣሽ እህቴ ጌታሽ ላይ ተደገፊ ጠንቋይ ቤት አትመላለሽ حسبي الله በይ ሌላዋ በአላህ ላይ በመደገፋ በታሪክ አንድ ላይ ትልክ بتاريخ مزغب لي تمزغبچو حجر ابراهيم عليه السلام بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم قدما ايات حجر عليه السلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ابن عباس بخاري لي بس تلالفوت حديث لي وترك ابراهيم حجر وابنها اسماعيل فوق زمزم ابراهيم عليه السلام حجرنا لجوان اسماعيل ستواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر تنش قالي تمر ادرغو وسقاء فيهما تنش دمو بقا هو ادرغو تنش تمر تنش هو ادرغو طلواتشو هدا يت مكه برحالي وبدا ابراهيم ينطلق ابراهيم عليه السلام ትቷቹ ምንም ነገር ሳናግራት አላህ አዘዘት ስለነበር ትቷቹ ዝም ብሎ ዞር ብሎ ሲሄድ فقالت هاجر هاجر قالت يا ابراهيم انت ابراهيم الى من تتركنا في هذا الوادي ازي بالو شلقو لي لما انو متونا وابراهيم لا يلتفت اليها وانما جعل ينظر الى السماء ابراهيم ود سوا سايزور ود السماء ما يتون قتل ود السماء كسماء يالو جيت يعززي نو ليلا تفلق فقالت هاجر هاجر من قالت الله امرك بهذا الله نو اندي يعززه قالت قال ابراهيم من قالو نعم او الله ني عززي ايتشي بالله يا ملك سيت من قالش تادي هاجر عليه السلام قالت كلمه تجسد حلاوه التوكل يتناغرچو يتوكلن ماننت يجلزه قال نبر ولذت اليقين بالله لي يمدغفن طفطن يجلزه قال تناغرچ اذا قالچ اندي ما كون الله ما كززه اذا لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى عزفون طن فيطلن ما الله هيطفن ما الله علموش من يلالو انديت انديت لالچ وهي لا ترى انسان ولا انسا متيو سويل تنقساقاش يللبت بعدو برحلين وهي لا ترى ماء ولا بناء وهي الا يتبغنبا بيت الا يجمع لبعدو برها وسطن يالچو وهي لا ترى الا جبال مكه احرقتها على حراره الشمس يزعي ما مات يوردبت درق ترارا جليلا ما تايبت بوتا لي تكبا الله اكبر وهي لا ترى الا رمالا ترى تبيا بتش بعدو برحلي صحي يوردو تبيا بتش ياييچ دي تلالچ اذا لا يضيعنا الله يتلنا تلالچ نعم توكل لكني بالله لي مدكف مالتي انا اللهم والله التوات من العلماء منالو ونفد الماء اذا تتولات يهدو اوها علق وانتهتم تمر معلق بل جف اللبن في ثديها توتام درك اسماعيل عليه السلام من يطفو فبدات تجري جري الانسان الملهوف يتجنق سوينت جنقت مروط جمرج سبب لما درسك لما فلق يونه نجا تروطالش تهرتن على الصفا واخرى للمروه عندي صفا ترارا اللي توطالش زاري حج بلن من هدبت صفانا مروه مروط يجدنو ان الصفا والمروه تمن شاعر الله يا الله يدين مجلچا ملكته نو صفانا مروه عندي صفا اللي توطالش ليا غزي وردا مروه اللي توطالش سباتين دارجج وفي الشوط السابع سمعت صوتا تمس سماج فنظرت الى رضيعها المبارك وتد تباركوا اسماعيل عليه السلام سوره استملكت فرات الملك ملائكه قومك اسماعيل راسلي جبريل قوم ايته جبريل عليه السلام يلامس الارض بجناحي بكنف مريت كنت كنت يا دربو تملكتك وفي روايه الطبري من حديث علي طبري لي بتزجبون حديث علي باستلالفوت وحسنه حافظ ابن حجر في كتاب الحج كتاب الحج لي حافظ ابن حجر حسنه بالوت حديث لي أن جبريل جبريل عليه السلام نادى هاجر هاجر انترات وهي على المروة الصوى مروة ترار اللي هنا يالا وقال لها بلو علات من أنت من نشانجي من أنت من نشانجي فقالت هاجر هاجر من آلتش انا ام ولد ابراهيم اني ما يا ابراهيم يلجنات نيالچ سي راسواني هاجر نيالالچم وانما نسبت نفسها الى ابراهيم لودي ابراهيم نو راسواني استغاچ لمن لان ابراهيم يعرفه اهل السماء ابراهيم ني سماي نواري ملائكوت شاقوت لا الله دين سلسات يتورور باريا ملائكوت شاقوت نبر اني يا ابراهيم يلجنات نيالچ فقال جبريل جبريل علات الى من وكلكما الى من وكلكما في هذا الوادي ازي بعدو شلقو برهلي لما انو على في نسطواچو هيده لما ان يتواچو قالت هاجر هاجر من قالت الى الله ود الله نيتول فقال جبريل جبريل عليه السلام من قال وكلكما الى كافي ودمي بقاچو جيتانو يستقاچو يهلم نجر كتابه الله وجمي بقاچو نو هيستقاچو والله افرن كفروا لا تدعوا حفلقوا هاجر مروه لي نبرچ يروطش متطاتشنا يفرلقوها درقو فصو اندالقبات فبدات تضم መገደብ ጀመረች ዙሚ ዙሚ ቁሚ ቁሚ ያለሽ መገደብ ዘም ዘም የመጣው ከዚህ ነው ዙሚ ዙሚ ቁሚ ቁሚ ከሚለው ነው ተራብት የመጣው ዘምዘም ውሃ ፈለቀ ዛሌ ገደበችው መጠጣት ጀመረች شوف الله التواتم الصانع تولد ميتطاو اوها الله سبحانه وتعالى سلطان بل كزي الفو النبي صلى الله عليه وسلم عند تناغروت زمزموها لما شرب له الا لتتطاو نجر مدهنيت زم انت لمثالي حج لي الله وفقه هدا زمزموها لكمتطاط فيت يا رب عليم لتادرغي بل كتطاو والله حليم يادنب بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال ጤንነት ይልሰጠ ይብለ ከተጣ ጤንነት ሊማሹሪ በለ ለተጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘሙሃ መድሃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘሙሃ ሆድ በትክክል ይሞላል በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ይሻላል ሊማሹሪ በለ አላህ በሷ በሱ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድም ይበቃል ውሃ ፈልቀላት አላህ ጥሉ የሚጥል ጌታ አይደለም አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተው ቃሉ ለው ተረከተ ለካነት አይነን ማዒና ብትተው ኑራኩ ዘምዘማን ባትገድበው ነው ትልቅ ምንጭ ሆን ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሰጣት ዛሬን እናንተ ዘምዘማን እየጠጣን ሲያመን ድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን ሲጃባ ያረጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘሙሃን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ይተንጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ ደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ተጠጠነው በነበር ያ ይሻል ነበር አንተ ዘምዘሙሃን በትክክል ነይተ ከተጠጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልህ ይህ በማን ሰበብ ነው የተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሐጀር እህቴ እንዴት ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሐጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምግብ ያስፈልጋል አይደል መጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደ ውሃው የሚፈልቅ አይደለም ይሄ ደግሞ አላህ ሌላ ሰው ይሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጅርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አለ አንዲ ብሎ አይጽፍም መልክተኛቸውን ሲልኩ በትክክል ውሃ ፈልቋል ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲ ሴት ከመታጠው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበረችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታቃላችሁ ትፈቅጅልናል ሸህ ከጎንሽ እንድንሰፈር ውሃውንም እንድንጠቀም ትፈቅጅልናል ሸህ ያለች አሏት ሐጀር ደሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት እናት አቀም ይላት እንዲወስደው ጥለው ቦታው መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ኃይባ ሰጠ እሱ ጋር የተደገፈን ባሪያ አላህ አይደል እሷ ሐጀር ኮራ ብላ ምን አለች አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁ ምራሴ ነው ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ ደሞስ ትከፍላላችሁ ክራይ እነሱ እሺ ከፈቀርሽልህማ አላሁ አክበር ፈቀደችላችሁ ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ ጎረቤት ተገኘ ምግብ ተገኘ አናማሪ ተገኘ ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላሉ ሶስተኛ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አልጣላት እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ ሰባት ጊዜ የወጣች የተመላለሰችው ንሩጫ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ جعله ሱነተን ይጥባ ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና ነው ለእናንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ ይግድ ነው መሮጣለን ይሄን ሐጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ነው ሐጀር ትታወሳለች እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ ያስታወሳት ነው ምንሮጥ ሐጀር የሮጠችበት ክስተት ይያል አራአይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ ከሷ አብራክና ከታላቁ የነብያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማንወጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍጠሩ በሸር አረፈቱ በሸሪያ የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያቁት በላጭ ፍጡር ከአብራክ ወጣ አፍጠሩ المخلوق ወጣት ቀደማው ያሳ መሬትን ጠጠርን በግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጭ ፍጡር افضل البشر فتحت لاستقباله السماوات والسماء እሱን ለመቀበል ሰባቱ ሰማይ ለንግድነት የተከፈተለት መخلوق ከማን አብራክን ይወጣው ከሰይድና ሐጀርና ከነብዩላህ ኢብራሂም በእስማኤል አጥልኩን ይወጣው الله سبحانه وتعالى هل ضيعها طلعت لي لا والله ما ضيعنا الله لباريو بكي هو نجيتا بسو بتكري تدقفة يسوم من مرة يزو هيدا السوم يتمكابت الله يدنو اهتي حجرنا يتشال الناتوشي ما كانوا متمكوت ما كانوا متدقفوت الله يبكى أنم أليس الله بك في نعبك الله بكي أتشن جيتانو علماء وشي من يلالو يتوكل دمو تدريبيا بهيدتنا متدابر توكلي الله لي مولو لمن يمدك في درجة على مدرس عند حجر عند نبي الله موسى بل عند الناس لما كارب بهيدتنا متدابر حتى نبي الله موسى بهيدتنا يدبروا تلالو علماء وش قرآن استنباط هدرقو من يلالو عندي نبي الله موسى عليه السلام كمدين كتما نورو سيملسو ودى مصر اقر ودى اقراتشو سيملسو السرامت قويتو ዝናብ ነበር ወቅቱ ጨለማ ነው ንፋስ አለ መንገዱ አልታያቸዋል ከተራራው ጥግጥሩ ሲና ተራራ አካባቢ እንትናዩ ሰዓት አነሰ ምን ጃንብ እጥ ከተራራው ጥግ ሰዓት አይ ከዛ ቤተሰቦቹን ቆዩኛሉና ሰዓቱን ማየይዛ መንገድ መምሪያ የሚሆናቸው ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ الله سبحانه وتعالى ዛጋ አገኛቸውና ነብይ አድርጎ ዘሾማቸው ባናገራቸውም ግዜ الله ሙዕጅዛ ወደ ፊርዓውን ይልካቸው ስለሆነ ለፍርዓውን የሚያሳምኑበት ተአምር ሊሰጣቸው ፈለገ በጅ ያስከው በቀኝ እጅ ምንድነው አንተ ሙሳ አላቸው ይሄማ ብትሬ ነው ሊሰራበታለው ሊሰራበታለው አለ ወአልከ ማ ፊ የሚኒከ እንግዳ በቀኝ ያስከውን እስኪ ጣለው አላቸው ልክ ሲጥሉት ይህ በትር ወይም ዱላ ወደ ባብ ተቀየረ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ወላ ሙድብራን ወለም ይሐቀይ ሩጠው ዙሮ መሮጥ ጀመሩ ሳይመለሱ الله سبحانه وتعالى يا موسى اقبل ولا تخف انت موسى تملس عالتفرا انك من الامنين انت امان كم يهون زمن فليل ايا انه لا يخاف لدي المرسلون كني زند ملك تنيوش ايه تازاج باروش اي فرو اقبل الاتو ايه مرحلة يما جمراو مرحلة نويلان العلموش هلتنيو مرحلة لنبي الله موسى عليه السلام فرعونا الله معجزة ستوحيهن معجزة يزو هدو معجزة بياسايوت دولاون سيطولت باب تكاير الجاتشون او طولت اندز هاي اندج ارق عبرة ليه منا لچال فرعون ايه موسى يزهب بني متى سحر دقمتنو انا منا انقدا نقى يوم العيد بامت بالاتش النوطة وان يحشر الناس ضحى طوات هزبو يسبسب هزب المحل ان اللي هاي ان التعيات هلنا دقمتنو ايزا متاو ان يمد قاميوش نجمت هلو ان التعي هزب فيت هلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى فرعون تنكولن سبسبنا 3000 دغاميوچن يزو مت 3000 ساحل زوباچن كاغر يالوتن ولا سباسو يزوباچو مت كذا انسون فيت لفيت كمصافي 3000 ساحروش قموال كحزبو فيت نو حزب كبوال انت امر لي قالوا يا موسى انت موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى አንተ ተጥል መጀመሪያ ድግምትህን ወይስኛ ቀድመን እንጣልንጨትና ገመዳችንና قال بل الخو بل እናንተ ጣሏል لك سيطلت فاذا حبالكم وعصيكم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى لموسى تخيلبت منو ድግምትኗ ገመዳችሁና እንጨቱን ጥለው ከላዩ ላይ ውሃ ሲደፉበት የደረቀ እንጨት ገመድ እንዲ ይንቀሳቀሳል يخيل انها تسعى من قصاقص مسلوا لنبي موسى يعني نبي الله موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى تنش نبي الله موسى دنقتار أوجس أحس مالتنا مفسر وشن دميلت الله من قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أدفرع أنت نيبله المتون دول الله أنت على لبسي تلوت يعني كل يتقالوا سوس تشيد قامي يتقالون ندال دقمت أنوا بالترات شوات ندباب تلوت واطبات شو ከዛም ደንግጠው ሳህሮች ስጁድ ላይ ወረዱ። ይህ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይላል መጀመሪያው ጭራሽ ደንግጠው ሩጥ ይሉበት ነው። ሁለተኛው ነብይ ሆኖ ከተላኩ በኋላ ትንሽ ደንግጣው ያ ሁሉ ሲንቀሳቀስ ያ ነገር ሲል ይخيሉ ላይ መስሎት ነው ድግምት ብሮ መምሰል ነው እንጂ ወነትነት የለውም። ሶስተኛው መርሐላ ቀድም ያሳለፈ ነው። ፍርዓውን ከበስተ ቀይ ሲከተላቸው ወንዙ ከበስተ ግራቸው አለ እንዴት ይለፉ ህዝቡ ምን አለ ኢና ለሙድረኩ درسوا باللي قالوا انه سيلو يعني حقيقه التوكل متاج كلا بينو مين سبات نيل بشراش ان معي ربي سيهدي الله يني جيتا كني كان موجهون مصيبرين ايو ثلاثهو تككلني يتوكل درجه مالت ازي درجه ازي درجه لمدرس باند يعني قران ستابزا يا الله ما ان ستاك لتوكل يتنساسا تككلني ودزي لمقارب تشلاله انغدي اند اينت تلك درجه لي توكل لمدرس ميكتلوت نطم ماوق قلبن بواعث التوكل بلا صفاتوا علماوچ لتوكل ميقسقسو نغروچ بالله لي بيچ عند تمك ما يادرغو نغروچ ناتشو اندنيا معرفه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بتكل ماوق فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا الى الاسناد اليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل ياوكو نفس ود الله سبحانه وتعالى ود ممكات بسو بتش ود مششت ود متتغات ستتغفى يقينها فالملك كله بيد الله فطره عالم كله بالله سبحانه وتعالى سرنه وتحت سلطانه بسلطانه سرنه يبسط ويقبض يزرقال يجبطال ويؤتي ويمني يلقسال يكمل ويحيي ويميت يقلل يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرغوال يفلقون كتاتاش مدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسنفر لم يقرمان ميملس ويلا يهل فتاري هنو قيتان الله ستاكو لكاسون يهل نقراسقين لمن سقال الدقفم ملوسته النساسا بواعي ميكسكسي هنو يقول الله تبارك وتعالى الله سلا تلك علم القرآن لين دي بلين نكرا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده السوزندن مفاتيح الغيب يروق نجر الغيب مكفچ وقلف الله زندن لا يعلمها إلا هو السجل لا ماكو يلم ويعلم ما في البر والبحر بيبسم بوهاو مستقلون الله يقبل سنت شي عصا سنت مليون عصا اندال من اينت كلر اندالاتشو سبحان الله الله يقبل مريت لي يالله غندال سو تنكسلش اي الله سبحانه وتعالى بتقل الله يقبلاتشو وما تسقط من ورقتنا منم قتلكو كبحر زاف كزاف لي تقورطا كيتينياو ما تكل تقورطا اتودكم الا يعلمها الله وقت بيقولك كدي عالم لي سنت شي زاف سنت هيت قتلال اوستراليا برهالي جابان برهالي ايتوبيا بره سنت نغير الله بنفاس تقورطو ميور قتل يمتودكبتن قطوان بوتون من ياقوال الله سبحانه وتعالى كينت جيتانو ولا حبه بناني انكو يل في ظلمات الارض بجلما بوت علي ولا رطب ولا يابس الدرك رطب ميلم الا في كتاب مبين كل سك هونو مصحف لي يتزغل بيون يتوقع كالله وقت ميعملت ميوطا نكر يل سي كلن اواقي هو نجيتانو الله سبحانه وتعالى قال العلماء علماء وش من يلالو الله الله يعلم يا قال ما كان يهونون ياقال يالفو باست وما سيكون لو دفيت ميونو فيوتشرن ياقال وما لم يكن لو كان كيف كان كيف يكون يالهونو بيهون نورو انديت اندميون الله ياقال الله يعلم ما كان يالفو وما سيكون لو دفيت ميونو وما لم يكون لو كان كيف يكون الله اكبر الله كلنم ياقال عند طيت سويو تتكوسو بيستو بيمتاو نورو انديت يموت اندنبر كن الله ياقال يالفن ياقال ميمطان ياقال يالهونن انكو بيهون نورو انديت اندميون الله ياقال كلن نغير يكون عليم سلازي انت كلن نغير مياكيتالي بيچا مدغف اندالبو مستيا الله ان بتوحيد بتككل ماوك معرفة الله عز وجل. قل بل إلى الله سبحانه وتعالى أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء بلا تجو كالله جليلا قيتان ردات في اللي قالون دي الله يهلو منقر قيتا هنو إيالا أنت مثل منو بيت زمد ميون من ميون دين قاميون انشاتيون يهلو نقر قيتا الله الله نطيك من بيانت الله سبحانه وتعالى على زمان ما لهن دي نعم اللهم بتككل بسموتشو بتقباراتوشو توحيدا بتككل ماوك الله سبحانه وتعالى بتش عند تدقف كم يكسك السنو. ثانيا هلتنيو من بواعث التوكل معرفة الإنسان بنفسه يسولج نفس ما ننت بتككل من ردات وعجزه دكا ما نتو معرفة الإنسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته يسولج يا أوقاتو والسننت يا عيلو والسننت منم من دماغ دكا ما مهون سردا الله سبحانه وتعالى دكا فعل لا يعلم متى متشن دمي موت يسولج هك دكا ما فطرش يكون الله ولا أين يموت يتن دمي موت ماكم ولا كيف يموت اندي تن دمي موت هاكم بتيتن يموت تامونا ميموتو منقر لين يموت هاكم إن مون سردا ومن هنا يعلم الإنسان حق العلم بتكل الردال ويوقن حق اليقين أونتنا البرقت أن ينت ألا حول له ولا قوة إلا بالله بالله نجي من هيلم بلهات من دلله الرد راسك نقول الله بتكل ستستنتنا عندي دكا ما بفطور منك تردال تنش كيلومتر رجت دك مالت عليك اللي قال كدك كما أنت يتنسى هاي اللي ما قنيت انكلف كالتنيا هاي لا تقين ودكان انكلف زو دفتو كذا هاي اللي تندقنا يزهم التنسى دك كما مون سياك للي تنيتو يتبكو ودنبرو الله سبحانه وتعالى متقات انها اللبتو ستير رد راسو من رداتو فما به من نعمة العلم ونعمة القدرة ونعمة الحياة والوجود فهي من الله وبالله كالسوزند يمنورم يمقنيتم يا علم يا علم شلو تابينور كمان يتسدق كالله ميه لا سدع وما بكم من نعمة من الله الله مدنا من القرآن كنا نتزن من مسقاك اللي هي سقاك كمان يتسدق كالله سبحانه وتعالى يقول علماء من يقولوا إن معرفة الإنسان بنفسه يسولجكو راس بتيكل من رداته باب إلى معرفة ربه جيتاو رندياك بري كفتلتا ولهذا قال العارفون يا الله مرت وليك من علو من عرف نفسه نفس بتلك الوقت فقد عرف ربه الله ان يقوى دك ما نتك ستك من كواكب حيل اندالو استيرد يه من بواعي التوكل بالله لي بتش عندك تمك كم يغفى كم يكسكسنا وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لامته في علاج الكرب والضيق جنكسني سيزن سنوتر سيتبن مفتيه بلو نبي صلى الله عليه وسلم لأمتاتشو عند دعاء استمر منالو يسولج ماننتن ميجلس دعانا والله اللهم انت جيتي رحمتك ارجو رداتانك الجلالو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين لراسي لنفسي راسي تنش عين شرفتك امطان انداتوي جيتي اصلح لي شأني كله ودينو لا سكاكالي بوزو شكرا لبي بيت سامي وجه لا كميلين بني مصرى نقر اللم لا إله إلا أنت بحق كمي قزوت كانتو جدا موغيت إلم بغلوالو رواه أبو داود دعاو بتكر استرد بتنبي صلى الله عليه وسلم يستمارو منم هايلن دللن أمي أسرد دان يسوي دكا ما فطرو جيتاو كالا قزو دكا ما ترافطرو يسوي لك وأوصى لابنته فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن ديسلون وصية يسطى إهن دعاء بيابا إهن دعاء راسو يسوي اللجن دكا ما نتميقلس الدعاء يا حي يا قيوم أنت حي حي بنفسي ويا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبكك براسي كومك جيتوي برحمتك أستغيث بإذن تردات عن لمن هلو أصلح لي شأني كله كله غونيتين اس امجاچلي رزقين اسفو لجوچن صالح ادرغاچو سنت گودي ያለብن سنت لجوچين لتدارو فكلي لني مستين صالح ادرغلي انين طرو سو ادرغي اصلح لي شأني كله كله گودين استكاكللي ولا تكلني الى نفسي طرفة لراسي نفسي لراسي اندات توي تنش انقابته تندقى فيه الله أكبر يسولي ذكا ما فطرنا لزانو الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلى النال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس نانت سولي جوتشوي أنتم الفقراء إلى الله نانت ودهال ودى الله زند دهوش ناتشو والله الله هو الغني الحميد الله هبتام ويتبقاك ونا نسكن الله سبحانه وتعالى يسولج باتك علي دكا ما فطور يهين ما ننتك الزتاك الله سبحانه وتعالى لما تقات عند اللب يكسك سال بواعث التوكل لذا قال العارفون صالحوش من إلالو المتوكل كالطفل تماما الله لي مدقف سو مال التككلن يوم مقلجو لك اندهز اللجنو يا هز اللج لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه يهز اللج كالناس تتوج متقو نقريم سيربو ود الناس تتوتنا ميزورو سيسيام ود الناس تتوتنا ميزورو كالناس تتوج ليلا من مقلب بتبري اللو متايو يساو تتبتشانو لك متوكل وكذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፍቱ ከለኛ ባሮች የሚደገፍቱ ዳላ ሌላ የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማት ስተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ሀያል ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ثالثاً ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቀሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل يتوكل فضل درجة موك توكل درجة من دنو وفضل أهله توكل بتوكل لي توكل يازو سوج درجات فضلات من دنو وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى بتكل السلالة لقف سوج يقبع الله شون قال يكبالاتو الكيدان سياق لتوكل بالله اللي لمدك في كسكسال الله سبحانه وتعالى بسول اللي مدقف سوچ من دازجاج سيناجر من الهلال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله بالله اللي مدقف سو فهو حسبه الله بكيو اني بقى الله الله اندم يبقى ستاك فضل ستاك كسوج ليلة من دكرة تفلق ليلة الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال إن الله الله يحب المتوكلين السليم الدقف مؤمنان يودات شعر الله سبحانه وتعالى يا الله نوديت لما أغني ستر كدنا يتكمه وج الله لي من دقف نعلم تردال فضل معك رابعا أردتني لتوكل ميك أسكس النقر معرفة بأحوال المتوكلين ومعايشة المتوكلين يمتوكلوشن تاريك ماوك كان نسوغا كان نزي دقاق سوالي وحشقا أبرهمانور توكل لين دتبرات تير داخل إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه يا الله سبحانه وتعالى السجاي دق في نبرو دقاق جباروشن تاريك ماوك قدم يا سلفنا شو تاريكوش مالتنا يسو اللج الله لين دي دقاق اندي دقف يكسد كسوال يقفوال ندن السلمان عالهون مسئل اندي النساس يعدرقوال بتلي وعلى رأسهم سيد المتوكل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتلي يا نبي صلى الله عليه وسلم تاريك ماوك الله لين نبرات شو متماما كلا إن معي رب دال موسى نبي صلى الله عليه وسلم جني قالت لا تحزن إن الله معنا الله كوكين يقال يهن تاريكات شور ماوك إذا قاق سوش تاريك ماوك توكل عند التقفى في هذا الرقال روى مسلم أحمد إمام مسلم إمام أحمد بزقب وتسقب علي عندي نبي صلى الله عليه وسلم كهونة طورنة لسي ملسو كصحابو تشاتشو ليت تبلو كونك زافت قتنيتوال صاحبو شراك قبلو تنيتوال سيفاتشون كزافوات قانتل تلواتال فجاء عدو يتسلل عند تلات ياسسمت يسلل كزام نبيو ياسكمتون سيفان السان زافو لي انقتاتشو لي عدرقو نبيو سينكو سيف انقتاتشو لي تدرقوال كزيسو منالاتشو يا محمد من يمنعك مني انت محمد كان يمادنه ما انه نغرني علاچو نبياچين صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين والله لي يتمكوت نبياچين منالو الله الله نو يمادني هي الله كرسول افسيو تاسبوت كبار الله يسو وجو ترغفغفنا سيف وجو لي ودقه نبيو جغنا نبرو سيفون كجو لي تك مريت لي هنسونا انغفو لي ادرغو منالوت وانت من يمنعك مني الشانتة ما أنه كان يسمي عدن ما أنه ميكلاك لله يسو من على يا محمد كن خير آخذ أنت محمد إباك تورو ياج تورو تنكباك بيكون يتاكي تيزي عندو كسادر قيازي على تشو نبياته صلى الله عليه وسلم أسكتل من علوت أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كالله بحق ميقزو تليل عقيتان لله يعني إما لك تنياو مهنوين تمسكر على الهن دي على يسوع الفلقم قال لا إهنم ما لا ترقم على نبياته صلى الله عليه وسلم إسلام دين لي ماسك الدليل لا إكره في الدين عمرو مرتون مما تعبتين وبدين نبياته لو دفيت كليلات ألات قات سلفوا الساتشون داتك أتشو قال أسقبتهين سولاكت يرسول صلى الله عليه وسلم توكل أياتشو إهنا مسل تاريكوشن ماوك يندزين تيرقاق متوكل سوشن تاريك ماوك بأ الله لي متوكلا دمهن كمي قفافان كمي قسكسان لنرنو إن شاء الله بأ الله سبحانه وتعالى لي كمن مكات سميات قدو النقروش إنما عناتشو سويو توكلن يهوتو من مريان دادر كمي قدو تنطبوشوس عوائق التوكل توكلن مي قدو نقروش بالالو أولا عندنيا الغرور بالنفس براس ليمت تماما براس لي مكرات ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه بنفس لي متعجب لراس راس بكي دونك ماس دكما مونك مرسات يحسبون انهم استغنوا عن الله تعالى نزين الصوج كالله عند تبقاكو يحسبالو كما قال سبحانه اللهم قران لي سلاني سوي سيناجر من هلا كلا يسولج سرات يدرك يكلكل ان الانسان لا يطغى يسولج دمبري يالفنو الرأه استغنى يمتببو من الشهد ومدن رأسه عند تبقى درقو ما السبنو فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حالة الاستغناء عن غيره كليلا عند تبقى درقو ما السبنو وربما توهم أنه مستغن عن ربه جل شأن كزيه مالفو كسو ألفو كراسو كالله سبحانه وتعالى أنكو عند تبقى ما السبي جمرا لسولج كراتي والدروان يا نوح لج نبي الله نوح قدم الناس علفنا زبوتشاتشو اللي بزوام الدعوة ترتو ألسماتشو الله سبحانه وتعالى زنابه وردو ما تفات كتاش كلاف لكو ليات أفاتشو سين لجاتشو يويت سباتشو كفلون عندي دين اللاتشو يا ابونا يركم معنا ناكن ياغا مركب لي تسافر اندت دين سيلوت السوغن ساتشونا الفلقن براسو تقرار سآوي إلى جبل يعسيموني من الماء أكو دميا ديني ليلة ترارا ليوتالو زيتشي كانت مركب لي ليوتانوال لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله كزن اللي توجزي قدام يادن الا ناباك امبي بزي نغراچو لي فحو حال بينهما الموج فكان من المبركين كما حالاتچو لي ما ابل قرطو لياچو اسم كسماچوش نبر تقرار على نفسه بقاي كله نغرال براس تبقاقو بلو ماسب كتوكل امياجدن وانو نطبن قارون النسد فموسى حزبوشني نبر الله سبحانه وتعالى لقارون بموسى زمن ينبرون ينسو بزو حبت نبرت نبر يسطو واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه وللقوه لقارون الله يسطو دلب يكونومي يغنزب يحفت بذات يكازناوچ يمكفچا قلف مبذاتو بتنكرى طنچنيا غورمزوش نبر مياز يممزاتو إهم بالرزو كلك بلاي مدس السجمر فقال له قوم هزبوش من ألوت لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بتأمات تدست كلك كالفة الله بتأم دمر على فيوتشنا يود مالوت ليلة من ألوت وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله بسترزك لي أخيران شمت بيت إباكت نالوت وأحسن كما أحسن الله إليك مالوت إباك الله عند أسامر الله يكونوا مع الدلار دوها تروني تاني نال أنت ما أسامر لسوسد طول سوخن ولا تبغي الفساد في الأرض مريت لي بكلتنا التامتا إن الله لا يحب المفسدين الله بكا يوتشنا يودن بلوت إسامر شان من قال قال إنما أوتيته على علم عندي إيه كوي تسلطوت يراسي طببين الله منام يسطني على الله سطوال سطع تبلو يراسي تاكتيكينو أهم بزمنو اللي يبالو بمراه قبراتشن سرعت بنيترت جقيني سرعت إيه إيان تالي الله سبحانه وتعالى نبي ستسببنا برساليك الجلال عندي بلو سكرار الله سبحانه وتعالى عندينو عندينا قروا على فخصفنا به وبداره الأرض السنة اللبتننا نبرتن اندال مريتن دارم مسنو الله الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله كالله جكو يردو يجعل أكال اللبرم وما كان من المنتصرين كن يامزند من رد باري اللبرم يام من ردو الله سبحانه وتعالى تزاجيوهن باري النونا سيزي نفس لي ني راسي تبتكوني بلا مأسب الله لين دهت مكاك بدهان كزي سميت بقورت اللبن بزمناتشن عند علم كتابات شولي من الالو عند هبتام نبر الالو بتام كالك بلاي دنبر اللفة سيالف سوشتاو قزين ديون تقالها باجنو زهاري مشتوكونا نقودك تكرا لسيلوت باك هالاتشو قال إن عندي أموالا تكفيني أعمارا بعد أحماري نيكو يالي قنزب آمد كامت بيتكاك ليبك عني ميشني علي وهي تزيد ولا تنقص دمو بالرزايه اللي يجمر لو ولو أن الفقر ركيب جوادا سريعا لمدة سنة أو أكثر ليلحق بي لم يستطع دهنتكو تنكر فرس سيزو يقالب هني لدرس بيروت لبوزو عمتات لدرس بني يجيل فأكني من ماينك عني مالي الله قل ينسو وردو يقول المحدث تناقاريو ينزك بيزك بوس ومن الهل لقد عشت مرقلا حتى رأيت هذا الرجل ينسو قنب حيا يقبل الصدقة من بعدي من كانوا يعملون عنده جرا السكتر يا سرات كنبرو سوج صدقة سيكبر الله أيضا يغرور بالنفس كولي تنبقون هون عندنا لوش مريت اللي تندمي ربطوت يساسنا من سنتقرات هيوال اندينت وستك هل بنفس تبقى قوم تلكون كتوك لراكس الله لا تدقفهم مودك يا مجرش دمو أسهزاك ثانيا هلتن يو كتوك الامي قدا نتأب من دنو الركون إلى المخلوق ودى فطران إلى الخلق ودى فطر مدقف عند سو كافتان بيت سبلي ولدي شلال يباتو نافتين مكال الله ميبال بجراج تزايلو تلك بالسلطان زمرين وروال زالي مكال بانو اكو كوميشنر نو بانو اكو منستر نو الهال اخي منستر سونو يا اخي لك بات فطور لي مدقف الله ميبال تزايلو اني اكو زمدان لي بالسلطان الهال ويما امريكا وج لجين وروال بزان ميدقفو الله رزق ستين الله ندير يا لجن لي كفابت يا لج كل شجر لي درسبتنا ما يسبوج الله لي ميبال توكل الله يرزقني الله نو طباقي ميبال يلو حفتان بال سلطان زمر قال السو غان ميمكم فهو يظن الو قويا بقوته بنسو حيل حيلني عندونه ما اسب يجمرن مستغني بغناهم بهبتاچو حبتام لون يسمعال فلا حاجه له الى التوكل على الخالق الله لي مدقفون يقومال وقد توكل على الخلق خلق لي تدقف عليه كالله لي مدقفني سو يتوال منو سوش لي تدقف على فطور اللين هي سيتدقفو ناسيا قول الله تبارك وتعالى يهني الله ان قال رستنو إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم نانتكوك الله جمتتروحك وردون متلوحك نياقزم متمن يوسوك واندانت عباد فطرنا وكل شيء إلا آتي الرحمن عبدا هنو منقر فطرنا بك نانت متطرواتشو نقروتش هلو من دناتشو فطوران ناتشو لانت لتاكمو لقودو حيشلو إلى الله سبحانه وتعالى الله من إلى البليل القرآن لي وتوكل على الحي هيو بهنو قتالي ترقف الذي لا يموت ما يموت بهنو هيو بهنو قتالي ترقف إلى الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول علماء من لالو لا ينبغي لمؤمن ان يلتفت الى الخلق بعد هذه الايه اين انكسكسنا بهلا لمؤمن ودفطر ليزور هيكبه ما تدقف بت ما نم نجر مش طفي نو سو بلو حفتان بلو نبرت بل يطفر ما يطفى الله كتدقف ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከመያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنياን ከልክ ብላይ ማፍቀር በዱንያ ፍቅር መስከር ومن موانع التوكل على الله ከአላህ ላይ ከመደገፍ توكل ከማድረግ ከግዱ ነጥቦች ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا በዱንያ ፍቅር ላይ ጥልቅ ብሎ መጥፋት والتعلق بشهواتها وزينتها በዱንያ ብልጭልጭ ነገር ላይ መዋጥ ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህ ሚባል ትዝ አይለው ሁሌም ዘርቶ ሀብታማ ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህ ሚባል ዞር ብሎ እንዲያስተውስ ረፍታ ይሰጠው እንዴ አይነት ሰዎች አስፈልጉ ማለት አላህ Subhanahu Ta'ala ለሙእሚኖች ምን አለ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳሴ አላህን ከማስተውስ ከራቀው ሰው ራቀ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد الا الحياه الدنيا مي فلقات الدنيا بتشام كندزي هيلت سو تشراق الى الله سبحانه وتعالى لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا عند نتنككات قران لي يسنا يقول من الهلال ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان وعد الله حق يا الله قدره اونتنا موت يمطال قيامه يمطال فلا تغرنكم الحياه الدنيا دنيا تشنجلاجو ولا يغرنكم بالله الغرور شنغايوم شيطان عايشنجلاجو ودني تملسوا ودني تمكوا لنا الله سبحانه وتعالى عندما ترشا ما ساسب مفلقه واناو نطب سبب لي اندياچوت بروجراماچن لي سفي تكرت ستنوال مكياتو مننا مسلموچ سببن بتكل بالا مدرساچن يسببن تككلنيا حسا بالا مرداتاچن كبوزو نغر ودو حالا قرتنال ما وقالبن الله تفطرون كسبب غان يايازات يتفطرون حق اكبر مهدالبن አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ከአለፉት አባቶቻችንስ መጣና ያ ሸኸና ሸኻችን ወይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኛላችሁ ሸኹም በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አረግላለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሳልህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሸኽ ልጅ ወለድ ካሉት አልወለድኩም እባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚከተለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንደ ያልወለድኩ ማረ ዱዓ አድርጉልኝ ሸኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማጽን ችግር አለባት የልጅ አለ መውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሸኸና አነ ማ ተዘወጅቱ ምራአተን እኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳይገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያው እርምጃ መራመድ መቻል አለብን ይሄ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስተዋወስ መፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌም በል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል አመመ ይብሎ ግን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት ቢሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያሰጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሰለፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው سبب منزو الله سبب اندنزو يعززن النجر بتاعنا تقبلان يه بتكل مردات مشال ينوربنال ان شاء الله ليلى وندموچن سلام اسكن مال الفو ياو انداندي قرص علي دكام سلامينور زله اللسان يملاس ما ملط ينورال ببالفو شريطاتچ لي امينا رضي الله عنها ያልኩታባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለነው ለናልፈው ይገባ የተቀመኙ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ ይግፍረሊ ወይርሐመኒ